الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعين بالعفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته، أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 4 سنوات من الحصار الخانق الذي يمنع من خلاله حتى رغيف الخبز، وبعد 4 سنوات من القصف العنيف الذي ما ترك من خلاله سلاح إلا واستعمل على إخواننا، والذي لم يرحم حجرا ولا بشرا صغيرا ولا كبيرا، وبعد 4 سنوات من جهاد صارخ في سبيل الله عز وجل علم الأمة كيف يكون الجهاد الحق، وبعد 4 سنوات من آلاف الدروس والعبر التي تعلمناها من إخواننا على أرض دارية، سيخرجون منها في هذا اليوم لا هروبا من الجهاد وحاشاهم، وهم الذين علموا المجاهدين كيف يكون الصبر والثبات، وكيف تكون المقاومة، وكيف يكون الجهاد الحق في سبيل الله عز وجل. ولكنهم يخرجون مكرهين مضطرين باكين على أرض بذلوا في الدفاع عنها دماء إخوانهم، ورووها بدماء الشهداء الأبرار الذين رحلوا إلى الله عز وجل وهم يدافعون عن تلك المدينة. وبقيت دارية أنموذجا حسنا للثورة الصادقة وللجهاد الصادق في سبيل الله، وفي سبيل الله فقط، في جهاد ليس من ورائه أي مطلب دنيوي، فلا ظهور إلا للضرورة، ولا غلو ولا تفريط ولا ادعاءات كاذبة ولا معارك مهوهبية ولا تكبر ولا تعالي على خلق الله عز وجل، لتكون دارية من 4 سنوات إلى هذه اللحظة بل إلى يوم القيامة أستاذاً قديراً تتعلم منه الأجيال كيف يكون الجهاد في سبيل الله عز وجل. تعلمنا دارية كيف يكون العمل بصمت، حيث لا يعمل إلا في سبيل الله عز وجل، ولا يجاهد إلا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ونرى في مقابل دارية من لا يجاهد ولا يتحرك إلا والكاميرات في أوائل الصفوف، ولا يحرك جنوده ولا آلياته إلا بأمر من الداعمين. تعلمنا دارية كيف يكون الصدق مع الله عز وجل عند أقوام صدقوا في أول خروج لهم في سبيل الله تبارك وتعالى، وكيف يكون هضم الذات فلا نرى فيهم تميزا لأمير على جندي، بل كلهم في خندق واحد في سبيل الله تبارك وتعالى. تعلمنا كيف يكون الوفاء مع الناس، وها هم الآن وقبل خروجهم من أرض دارية يذهبون يزورون شهداءهم، لا ينسون أولئك الذين ضحوا بأنفسهم ودمائهم في سبيل تلك المدينة. تلك هي دارية التي خذلناها وما زالت تصرخ من 4 سنوات أن أغيثوا إخوانكم الذين يحاصرون ويقصفون، ولكنها بحت بحت أصواتها ولم تجد مجيبا، وكأنها تنفخ في رماد. سيخرج المجاهدون الآن وقد بذلوا كل وسعهم وكل طاقتهم في سبيل جهاد صادق في سبيل الله عز وجل، ومن خلال خروجهم ومن خلال هذه المحنة التي ما مر علينا في سنواتنا الماضية مثلها، سنرى فريقين: فريقا يحبط مما حل بدارية، وفريقا سيبحث عن المبررات والأعذار لخذلانه لأرض دارية ولأهل دارية ولمجاهدي دارية. أما الفريق الأول الذين سيحبطون، نذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل قدر الله وما شاء فعل. اللطم والبكاء وجلد الذات لا ينفع شيئا، إنما الذي ينفعنا بعد هذه المحنة عمل صادق يغير واقعنا، ونبرهن من خلالها على أننا صادقين في طلبنا لمرضاة الله عز وجل، على أننا صادقون في نصرة إخوان لنا ما استطعنا أن ننصرهم من قبل. العمل بصدق وبصمت مع الله تبارك وتعالى. رسولنا صلى الله عليه وسلم وكما يعلم الجميع أخرج من أحب البلاد إلى قلبه، ولما أخرج من مكة المكرمة التفت إليها وقال: والله لولا أن أهلك أخرجوني لما خرجت منك أبدا. ولكنه لم يكتفي بهذه الآهات وبذلك الحزن على خروجه من مكة المكرمة، بل ما إن وضع قدمه في المدينة المنورة حتى بدأ بالعمل الجاد، بالعمل الصادق للرجوع ليرجع بعد سنوات ليست بالطويلة فاتحا لمسخط رأسه ولمرتع شبابه، ليعود منتصرا إلى مكة المكرمة، والتي نسأل الله عز وجل أن نرى إخواننا من أهل دارية يرجعون فاتحين إليها، وما ذلك على الله بعزيز. إلى الذين أحبطوا نقول لهم: تذكروا قول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تذكروا أن أهل دارية أذاقوا الكفر بكل أنواعه وبكل ملله، وسقوه كؤوسا من الموت والذل والهوان، وستبقى دارية رعبا في قلوبهم إلى أن يموتوا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نتذكر جميعا أن إخواننا المجاهدين على أرض دارية ما قصروا في ساعة من ليل ولا في نهار، بل استمروا على جهادهم وعلى رباطهم وعلى صدهم الهجمة بعد الهجمة إلى أن نفذ كل ما لديهم، وهم يقدمون الشهيد بعد الشهيد. ولنعلم بعد ذلك أن دماء شهدائهم لن تضيع عند الله هدرا، وحاشا لربنا تبارك وتعالى أن يضيع قطرة دم شهيد واحد. لنعلم أن دماء أولئك الشهداء ستكون نورا للأجيال القادمة يهتدون من خلالها ويتعلمون من خلالها كيف يكون الجهاد وكيف يكون الرباط وكيف يكون الثبات وكيف يكون العمل لله عز وجل. ستكون نورا للأجيال القادمة ونارا على الظالمين وعلى الكافرين وأتباعهم. فجزى الله عنا إخواننا في دارية خير الجزاء، ونسأله تبارك وتعالى أن يقر عيونهم بنصر من عنده قريب وفرج من عنده عاجل. أما الفريق الثاني وهم الذين سيبحثون عن الأعذار وعن المبررات لتخاذلهم من درعا التي صارت خادما للموك وخاتما بيد الموك الذي يديره اليهود إلى جنوب دمشق، الذي تحول من جهاد وثورة إلى مزرعة لتسمين البقر، إلى الغوطة الشرقية الغارقة في خلافات على أوهام، على مناصب واهمة وعلى كراسي زائلة، إلى كل من استطاع أن ينصر دارية ولو بشطر كلمة، ولكنه لم يفعل ولم يحرك ساكنا ولو بإقلاع عن ذنب صغير أو كبير، ولو بتوبة ورجوع إلى الله عز وجل، ولو بسعي صادق حثيث إلى توحيد الكلمة. يقول إلى كل من استطاع أن ينصرهم ولم ينصرهم: انتظر يوما كيوم دارية. بل حاشا لله، انتظر يوما ترى من خلاله ذلا وهوانا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. انتظر خروجا من عرشك الحصين ومربعك الأمين وبحرك العميق إلى ذل وهوان، لن يكون لك خروج أهل داريا. فأهل داريا خرجوا وهم رافعوا رؤوسهم، وهم تاج على رؤوس كل المجاهدين وكل الصادقين وكل المرابطين. ما خرجوا إلا بعد أن بذلوا كل ما ليسعهم، فسيخرجون أعزة لأنهم قدموا ما يستطيعون تقديمه. أما الذين سيخرجون يخرجون من بلادهم وهم خادمون لإخوانهم، سيخرجون خروج الأذلاء الصاغرين الذين سقطوا من عين الله، ثم سيسقطون من عين الناس بعد ذلك، لأن كل حجر في داريا يلعن المتخاذلين، كل طفل كل امرأة يلعنون المتخاذلين، وكل مجاهد في سبيل الله يقول بلسان حاله ومقاله: اللهم العن من خذل أهل داريا، إلا عن من استطاع أن ينصرهم ولم ينصرهم وتخاذل وكان خادما لأعداء الدين وخادما لكرسي وخادما لخلافات لا تقدم ولا تؤخر لهذه الأمة. سيجد المبررون ألف عذر وألف عذر، وهم يعلمون أنهم يكذبون على أنفسهم، وهم يعلمون أنهم يكذبون على إخوانهم، وهم يعلمون أنهم يكذبون على الله ويكذبون على الأمة جمعاء. والتاريخ قد كتب أن فئة قليلة تعد بالمئات أذاقت نظام الكفر والطغيان، أذاقت روسيا وإيران والميليشيات الطائفية، أذاقتهم كأس الذل والهوان، لأن أولئك السلة أو تلك السلة الطاهرة صدقت مع الله عز وجل. وسيكتب التاريخ في مقابل ذلك أن آلافا مؤلفة من الذين ادعوا جهادا أو رباطا خذلوا إخوانهم على بعد أمتار منهم. والتاريخ لا يرحم أيها الإخوة، فمن علم بنفسه أنه قد خذل إخوانه ولو بمعصية صغيرة أو كبيرة فليتوب إلى الله عز وجل قبل أن يحل به كأس الذل والهوان، وقبل أن يذوق إخراجا من بلده ومن بيته لأنه ما نصر إخوانه ولو بشطر كلمة. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ إخواننا المجاهدين في داريا وأن يبلغهم مأمنهم على أحسن حال. ونسأله تبارك وتعالى وهو خير مسؤول في هذه الساعة أن يقر عيونهم برجوعهم إلى مدينتهم منصورين مؤيدين غافرين، وما ذلك على الله بعزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين.